آلاف من أنصار الحراك الجنوبي في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع في المناسبة الأسبوعية التي ينظمها مجلس الحراك السلمي كل خميس. وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن رفضهم وتنديدهم بما يصفونه بحصار وقصف لمناطق ردفان. وطلب المتظاهرون الذين رفعوا صور القتلى وعلام دولة الجنوب السابقة بما يسمونه فك الارتباط عن دولة الوحدة. من ناحية أخرى قال شهود عيان أن متظاهرين غاضبين هاجموا مساء أمس عددا من المحال التجارية في كورنيش خور مكسر وأحرقوا سيارة مسؤول عسكري. وعلمت الجزيرة أن الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح أمر بإجراء تحقيق في أحداث مدينة المنصورة أمس حيث قتل وجرح عدد من المتظاهرين برصاص دم. ومعنا من عدن عبد الرقيب الهدياني رئيس تحرير جريدة أخبار عدن. سيد عبد الرقيب، ماذا تضيف مطالب الانفصال الجنوبية التي رفعها متظاهرو الحراك إلى مطالب التغيير التي يرفعها المتظاهرون في عموم اليمن؟ في البداية تعيش عدن هذه الأثناء هدوءا حذرا عقب الأحداث التي شهدتها مدينة المنصورة بالأمس وأدت إلى سقوط قتيلين وعشرين جريحا على الأقل. المتظاهرين الذين خرجوا في المنصورة كانوا يرفعون المطالب المعتادة في عموم الشارع اليمني وهي مطالب إسقاط النظام، لكن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين بالعنف وبالقمع أدى إلى تحول هذه المظاهرات إلى ردة فعل. قام المتظاهرون بإحراق أربع سيارات حكومية، يعني الاعتداء على المجلس المحلي، الاعتداء على فندق في الكورنيش في فور مكسر، بعد أن قام أحد النازلين بإطلاق الرصاص عليهم وقاموا بتكسير الفندق. هناك تداعيات حدثت بعد ذلك. نعم، لكن في الجنوب تحديدا في مدن الجنوب كانت هناك مطالبات بالانفصال عن الشمال، يعني الى اي مدى تحظى هذه المطالب بالاجماع او يعني ما مدى الاجماع حولها في الجنوب؟ بالعكس، المظاهرات التي خرجت خلال الاسابيع الماضيه في الجنوب تراجعت حده اللغه السابقه وهي مطالبه فك الارتباط او الانفصال، بل ان الشباب الذين خرجوا في عدن بالذات كانوا يرفعون المطالب التي نسمعها عن اسقاط النظام كما في صنعاء كما في تعز. والمظاهره التي خرجت اليوم سواء في الضالع او في لاحق او في ردفان هي تندد بالاعمال المؤسفه او بالاحداث المؤسفه التي شهدتها المنصوره. هناك تراجع من عده الخطاب، ولكن يبدو أن القمع الذي تقوم به السلطة تجاه المتظاهرين قد يدفعهم لتبني خطابات أكثر شدة ومنها المطالبة. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني رئيس تحرير جريدة أخبار عدن من عدن.